السلبية الرابعة هي الدخول معه في الشبهات. ألخص بسرعة اللي أنا قلته: أول سلبية عدم المعرفة الكاملة بالمذاهب، وقلنا البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. اثنين، عدم معرفة النية، إن الكنيسة بتسلطهم أساسا كأنهم هيقتنعون بالإسلام لكي يقنعون بالمسيحية. السلبية الثالثة عدم المعرفة بعقيدتهم، شرحنا فيها تجسد الله في عيسى خطأ، وكلمة ابن الله لا يفرقونها بينها وبين كلمة الله نفسه وتفسير البنوية عندهم. رابع سلبية وهي الآن الدخول معه في الشبهات. تلاقي في النقاش يطرح النصراني شبهات كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتزوج بعائشة وهي 9 سنوات، يعني فكرته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل مزواج لا يهتم إلا في هذا الموضوع، دي فكرته. فعندما يرمي الشبهات بهذه الطريقة يضيع الوقت عن حلاوة ما نقوله نحن عن الإسلام، يضيع الوقت فيها. الرد على هذا الكلام: لا نرد على الشبهة، إنما نخرج منها تماما ونقول له: عندما تفهم دينك أنت، تعال ناقش في هذا الدين الآخر الذي نريدك أن تقبله. يعني افهم دينك أنت، كيف التثليث والآب والابن والروح القدس، وكيف أن الله يتجسد في بشر، وكيف أن الله يعيش على الأرض 33 سنة وثلث، وإزاي مكتوب أن الله لم يره أحد قط، أمال إيه اللي إحنا شفناه ده الذي رأيناه وسمعناه ولمسناه بأيدينا وسمعناه بأذننا زي ما مكتوب عنه؟ كيف بولس نفسه يقول: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنك أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى فرق بين الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذا يسوع هذا أو المسيح هذا ما هو إلا رسول؟ يبقى خرجنا احنا من الشبهات التي يرميها هو. يدخل في شبهة عائشة مثل ما قلت، يدخل في شبهة داعش، صارت شبهة حاليا في الحوثيين، في الإرهاب، في كل ما يفعله ما يسمون أنفسهم مسلمون وهم لا يعرفون شيئا على الإسلام. نخرج من هذه الدائرة تماما.